بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع فصل باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وتحدثنا في الحديث الماضي عن قوله سبحانه وتعالى: كتابية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، مع قوله تعالى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وذكرنا أن ورش له في كتابية إني وجهان: إسكان الهمزة وقطع إسكان الهاء هاء السكت وقطع الهمزة، أي عدم النقل، وهذا على خلاف القاعدة التي سبقت لنا، وهو أن ورش ينقل كل همزة قبلها حرف ساكن صحيح ينقل إليه حركتها ثم يحذف الهمزة تخفيفا، لكن هنا له إسكان الهاء وتحقيق الهمزة أي قطع الهمزة: كتابية إني. وذكرنا أن من قرأ بهذا الوجه لا بد أن يسكت سكتة يسيرة على هاء السكت، أي يسكت على كتابية سكتة يسيرة ليست وقفا، ثم يعني يشرع في إني: كتابية إني، كتابية إني ظننت. فالسكت بنية القطع والاستئناف، أي استئناف الكلام، أي ابتداء الكلام في من قوله تعالى: إني كتابية إني ظننت. وذكرنا أن يعني الوقف عندنا أنه يقف على كتابية إني ظننت، وهو وقف حسن، لأن الجملة بعدها مبتدأة أي مستأنفة، وكل كلام جاء قبل الكلام المستأنف يجوز الوقف عليه، لا في القرآن ولا في كلام العرب. كتابية إني ظننت. فذكرنا أن من قرأ بهذا الوجه عليه أن يظهر الهاء من الهاء في قوله تعالى: مالية، هلك، لا يدغم، لأنه قرأ بقطع الهمزة فلا يدغم الهاء في الهاء، فيقرأ مثلا: ما أغنى عني مالية، هلك، فيقرأ بوجه الإظهار، لأن هنا اجتمع هاء مع هاء وهما من متماثلين، والأول ساكن، والقاعدة تعطينا أن كل حرفين متماثلين كان الأول ساكنا منهما، فلا بد من إدغام الأول في الثاني، لا بد، لأنه من المتماثلين، فلا سبيل إلا إلى الإدغام، إلا إذا حال مثل السكت أو الوقف فلا إدغام حينئذ. وأيضا مالية، ما أغنى عني مالية، محل الوقف هنا. إذن فهلك يعني الهاء من هلك لا يدغم فيه الهاء من مالية. هذا ما يتعلق بهذين الكلمتين أو أربع كلمات، ذلك في سورة نون والقلم، سورة سورة الحاقة، أي نعم. ثم إن الناظم رحمه الله لا زال يذكر لنا ما يتعلق بالنقل. ذكرنا أن النقل من جملة الكلمات التي ينقل ورش حركة همزة إلى الساكن لام المعرفة. فلما ذكر ما يتعلق بمالياه وكتابياه والخلاف الحاصل بينهما وأن فيهما يعني الوجهين لورشين، رجع لنا إلى لام المعرفة فقال: ويبدأ اللام إذا ما اعتدى بها بغير همز وصل فردا. هذا البيت يتعلق بلام المعرفة. ذكر لنا الناظم سابقا أن لام المعرفة إذا اجتمع مع الهمزة فالهمزة تحذف ويقال حركتها إلا اللام الساكن. لام المعرفة هي ال فال إذا اجتمعت مع همزة التي هي أصل الكلمة فورش يحذف الهمزة وينقل حركتها إلى الساكن قبلها. مثال ذلك الأرض، الأرض هو أصل الكلمة أرض، أرض، أرض بدون، ودخلت اللام ال للتعريف فأصبحت الأرض، الأرض. فورش لا يقرأ هكذا الأرض، أي يسكن اللام وينطق بالهمزة، فيقرأ الأرض. كذلك الآخرة، الآخرة، واليوم الآخر، ورش يقرأ واليوم الآخر، واليوم الآخر. وكذلك الأولى، الأولى، الأولى، وهكذا. الأبصار، الأبصار، وهكذا. فورش له النقل. فسبق لنا الكلام عن هذا، لكن في هذا البيت قال ويبدأ اللام، قال الناظم رحمه الله ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا، أي إذا اعتد بحركة النقل مثلا اعتد بالعارض فيبدأ اللام. مثلا لو أردنا أن نبدأ بالأرض بدأنا بها، يعني وقفنا على ما قبلها وأردنا أن نبدأ الأرض، فهل نقرأ الأرض ولا نقرأ الأرض؟ الأرض أو الأرض فيها وجهان. إذا وقفنا على الكلمة التي قبل الأرض وهي ليست محل وقف الغالب، يعني ليست محل وقف، لكن الوقف ليس يعني بابه هو محله، لا، قد يكون الوقف لأجل اضطرار، يعني ضيق النفس أو أمور تعرض للإنسان أثناء القراءة فيقف على الكلمة التي ليست محل الوقف، وهذا معروف. فإذا وقفت على ما قبل الأرض أو على ما قبل الآخرة، فهل تقول الآخرة أو تقول الآخرة؟ وجهان صحيحان عن ورشين. فيجوز لك أن تقول الآخرة، الآخرة، فتبدأ بهمزة الوصل الآخرة، الآخرة، ويجوز لك أن تقول الآخرة، الآخرة، الآخرة. فإذا اعتد بالعارض وهو حركة اللام وحذف الهمزة الآخرة، لأن أصلها الآخرة، فإذا اعتد بالعارض يلفظ باللام مباشرة يقول الآخرة. وإذا لم يعتد بالعارض كأن اللام ما زال ساكن والهمزة ما زالت ساكنة، فلا بد أن يقول الآخرة، الآخرة، الآخرة. إذا لم يعتد بالعارض، العارض ما هو؟ العارض وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. إذن هذا عارض، لأن الأصل تبقى الأرض، الآخرة، الآخر، إلى غير ذلك. هذا معنى قول الناظم ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها، أي بحركة العارض. ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها من غير همز، أي من غير همزة الوصل فرضا، أي يبدأ باللام فرضا، فرضا، يعني يقول الآخرة، الآخرة. وهذا يظهر في جمع القراءات، يعني هنا لا يظهر، لكن عندما تريد أن تجمع القراءات فيظهر لك هل تبدأ باللام أو تبدأ بهمزة الوصل في الجمع. مثلا لو قرأت لقالون الأرض له ملك السماوات والأرض وقدمت قالون له ملك السماوات لا لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وقفت لقالون فورش له وجه قالون تقول له ما في السماوات وما في الأرض ورش تقول الأرض أو تقول الأرض أو تأتي بهما معا تأتي بهمزة الوصل وبتركيا فتقول الأرض الأرض الأرض الأرض وهذا هو الذي نقرأ به في جمع السبع له ما في السماء قالوا له ما في السماوات وما في الأرض ورش الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض أتينا بهمزة الوصل كما لو كان اللام ما زال ساكن والهمزة ما زالت موجودة الوجه الآخر الأرض يعني كأن الهمزة الوصل كأن اللام متحرك يعني إذا تحرك اللام لا لا لا يعني لا لا, لا حاجة لهمزة الوصل لأن الأرض هذه الهمزة الأولى الأرض أوتي بها للتوصل إلى الساكن الساكن هو اللام أوتي بهمزة الوصل للتوصل به بها إلى الساكن وهذا قد شرحناه همزة الوصل فائدتها أنك تأتي بها في كلام العرب للتوصل إلى الساكن إذا كان الكلام العرب أوله ساكن فلا بد أن تبتدي بهمزة الوصل تدخلها على الحرف الساكن في أول الكلام بما أن الأرض اللام ساكن في الأول فأدخلت أوتي بهمزة الوصل للتوصل إلى اللام الساكن لكن لما نحتاج إلى همزة الوصل لأن يعني قلنا له ما في السماوات وما في الأرض فيجوز لنا نقول الأرض وهو أن همزة الوصل أصبحنا لا نحتاج إليها الأرض لماذا لا نحتاج إليها؟ لأن اللام تحرك اللام الذي كان ساكن في الأرض تحرك فإذا تحرك استغنينا عن همزة الوصل استغنينا عن همزة الوصل فقلنا الأرض حذفنا همزة الوصل لكن بما أنها هي ثابتة في المصحف لأن صورتها وهو الألف ثابت في الرسم يعني في القراءة رعي هذا رعي أشنو رعي أن الألف وهو صورة همزة الوصل رعي في القراءة فأتينا بهمزة الوصل مع أننا لا نحتاج إليها لأن اللام تحرك كما لو أدرجنا يعني أدرج الكلام فقلنا له ما في السماوات وما في الأرض هنا ظهرت همزة الوصل أو لم تظهر؟ لم تظهر له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض قلنا في الأرض ما قلناش في الأرض إذا استغنينا عنها لماذا؟ لأن اللام تحرك واستغنينا عن همزة الوصل لكن لو أقفنا على في رواية قالوا فقلنا له ما في السماوات وما في الأرض وأردنا أن نأتي بوجه وارش فنقول الأرض وهو الإيتاء بهمزة الوصل ثم أتينا بوجه آخر وهو قلنا الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة إذا قرأنا بوجه همزة الوصل قلنا الآخرة فيجوز في الألف الذي بعد اللام ثلاث أوجه لورش كما ذكرنا التوسط وهو الذي نقرأ به وهو المشهور والإشباع والقصر فنقول الآخرة هذا توسط الإشباع الآخرة القصر الآخرة لكن لو لم نأتي بهمزة الوصل فليس فيها لورش إلا القصر فمثلا قلنا الآخرة وأردنا أن نأتي بعدم همز الوصل فنقول لاخرة لاخرة ليس فيها الوجه الثالث لاخرة كأن اللام تحرك وليس يعني بعده همزة ولا أي شيء فقرأنا لاخرة يعني بمد الطبيعي أو بما يسمى بمد الصيغة إذن هذا ما يتعلق بها البيت قول الناظم ويبدأ اللام إذا معتد بها بغير همز وصل فردا. فردا يعني يقصد به اللام منفردا، تأتي باللام منفردا من غير أن تصله بهمزة الوصل. ويبدأ اللام إذا معتد بها بغير همز وصل فردا. ثم قال: ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا. الناظم رحمه الله كان يتحدث لنا عن ورشين في هذا باب النقل في فصل هذا، فبدأ لنا فقال: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن صحيح قبل المنفصل. فكان يتحدث لنا عن ورش، الآن صار في هذا البيت يتحدث لنا عن نافع، يعني عن الإمام. وإذا ذكر نافع فالمقصود به أن ورش وقال قد اتفق، إذا ذكر الشيخ الإمام فمعنى أن ورش وقال قد اتفق، وهذا هو اصطلاح، يعني اصطلاحهم إذا ذكر نافع فجميع رواة نافع دخلوا. فإذا قال الناظم نافع فالمقصود ورش وقالون. في هذا البيت قال: ونقلوا لنافعين منقولا ردا وآلن وعاد اللولا. ردا أو رد أن. ونقلوا لنافع أي أهل الأداء وأهل الرواية نقلوا لنا عن نافع منقولا، أي منقولا يعني تعدد نقله وكثر ناقله، ليس واحدا أو اثنان، أو تعدد منقولا. أكد لنا الفعل بالمصدر ونقلوا لنافعين منقولا، والشاطبي قال نقل بالتشديد يدل على التكثير، وأننا قد نقل هذا الوجه قوم بعد قوم إلى أن وصل إلينا، قوم بعد قوم إلى أن وصلت لنا هذه الرواية. ونقلوا لنافعين منقولا ردا وآلن وعاد اللولا، أي نقلوا عن نافعين نقلا صحيحا تعددت رواته وتعدد ناقله ردا. وفي قول الناظم ونقلوا لنافع منقولا هذا نوع من أنواع البديع، يعني أنواع البديع المعروف في البلاغة، أنواع البديع، وهو تجنيس الاشتقاق. ونقلوا منقولا تجنيس الاشتقاق هو أن تأتي في الجملة أو في كلامك كلاما يعني اتفقت حروفه وارتبطت معانيه. نقلوا منقولا منها قوله تعالى في قصة ملكة سبا مع سليمان، قالت وأسلمت مع سليمان. كلهم يدل على السلامة، سليمان أسلمت وأسلمت مع سليمان. ومنه قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم. هذا يسمى يعني من أنواع البديع، وهو من نوع تجنيس الاشتقاق، يعني الكلمتين يعني بينهما ارتباط في اشتقاقهما بينهما ارتباط ومناسبة. أسلمت مع سليمان، فأقم وجهك للدين القيم، إلى غير ذلك، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب وأيضا في الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت قال يعني هذه أسلم يعني قبيلة أسلم، قال أسلموا سالمها الله. قبيلة أسلم قال سالمها الله، ولما أسلمت غفار قال غفار غفر الله لها. وهو من تفنن في اللغة العربية، غفار غفر الله لها، أسلمت سالمها الله. وعصية عصت الله ورسوله، قبيلة عصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها. وعصية عصت الله ورسوله، عصية عصت الله ورسوله. فهذا يعني من تفنون في كلام العرب. فقول الناظم ونقلوا لنافع منقولا من هذا الضرب أي من هذا النوع، ونقلوا لنافع منقولا، وقد تقدم لنا ما يماثله في كلام الناظم في هذا الرجز، مما يدل على أن الناظم كان متبحرا في علوم اللغة. الناظم رحمه الله كان متبحرا في علوم اللغة، وكانت عنده المادة كثيرة في أسلوب العرب، لأن العالم إذا كانت عنده المادة كثيرة يحفظها ويحفظ كلام العرب وأشعار العرب وهذا، يكون كلامه فيه تفنن. فهذا يدل على أن الناظم رحمه الله كان متضلعا في علم اللغة وفي علم البلاغة وفيما يتعلق بأدوات اللسان رحمه الله تعالى، وكان كاتبا بارعا وشاعرا ماهرا ولغويا ونحويا، زيد على أنه كان قارئا. وهكذا القراءة تجتمع مع الأداب ومع اللغة ومع النحو، فيكون الإنسان عالم القراءة، لابد عالما في اللغة، عالما في الأداب، عالم في الشعر، عالم في كلام العرب، في أيام العرب، في تاريخ العرب، في غير إلى غير ذلك من الفنون التي لها ارتباط واثق بعلم القراءات، ارتباط وثيق بعلم القراءات. فالذي يعني يقرأ القراءة بدون لغة وبدون تضلع في علم كلام العرب ولسان العرب، فتكون هذا العلم عنده ناقصا، يكون هذا العلم عنده ناقص. ولكن لا بد للقارئ يعني أن يحصل على هذه العلوم، علوم يعني علوم اللغة والتبحر في اللغة إلى غير ذلك من العلوم التي يعني لها ارتباط، وهي علوم الشريعة وعلوم يعني العلوم الشريعة يعني وتفسير كلام الله والقرآن، كله هذا يعني هي كلها يعني لا بد منها، لا بد للعالم أن يكون حتى لو لم يكن متبحرا في هذه العلوم يكون عنده حظ، عنده حظ وافر من هذه العلوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينشغل الشباب بهذا العلم. قال ونقلوا لنافع منقولا، ثم ذكر لنا الأسماء يعني الألفاظ التي نقل عن نافع أنه نقل حركتها إلى الهمز الساكن قبلها، وهي ثلاثة ألفاظ في أربعة مواضع في القرآن الكريم، ثلاثة ألفاظ في القرآن في أربعة مواضع. الأولى ريدا، وهو في سورة القصص في قول موسى عليه الصلاة والسلام فأرسله معي ريدا يصدقني، ريدا، وأصلها ريد أن، ريد أن يصدقني. فنافع حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدال ريدا، وقرأ غير نافع ريد أن، ريد أن بتحقيق الهمزة وإسكان الدال. فقراءة غير نافع تبين لنا يعني قراءة نافع وهو النقل. وسبق لنا أن قالوا لا ينقل، ليس من يعني من أصوله النقل إلا في هذه الكلمات، إلا في هذه الكلمات ريدا ونقلوا لنافع منقولا ريدا وآلانا، وآلانا وعادا لولا، هذه ثلاث كلمات ريدا آلانا ماشي آلانا، آلانا آلانا وعادا لولا في سورة النجم، ثلاث كلمات في أربعة مواضع، لأن آلانا في سورة يوسف يونس عليه السلام تكررت في موضعين، آلانا وقد كنتم به تستعجلون، آلانا وقد عصيت قبله. فقالوا النقل هذه يعني له النقل في هذه الكلمات. أيضا ورش، نأتي إلى ورش، ورش ليس من أصوله ومن قاعدته أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة واحدة، لا، لابد من كلمتين، لأن ذكر لنا الناظم من شروط النقل الفصل للساكن الصحيح قبل المنفصل. لكن هنا ورش نقل حركة الهمزة إلى الدال والهمز والدال في كلمة واحدة، فهذا واحد أيضا لورش ليس غيره، وأن ورش لا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في إذا كان في كلمة واحدة، بل لا بد أن يكون الساكن في كلمة آخر كلمة، والهمزة تكون في أول الكلمة، لكن هنا وقع خلاف ذلك، وهو أنه نقل حركة الهمزة إلى الدال مع اجتماع الدال والهمزة في كلمة واحدة. والعلة في ذلك هو الرواية، وأنه أخذ عن شيخه هكذا، فلما جاء إلى ريدن قرأ على شيخه النقل بالنقل وهكذا. وكذلك قالوا ليس له النقل لا في كلمتين ولا في كلمة، لكن في هذه حصل له النقل. الحاصل أن نافعا رحمه الله قرأ قوله تعالى فأرسله معي ريدا بالنقل ريدا، ولم يقرأ ريدأ في جميع رواته، سواء قالوا ورش أو غيرهما من الرواة الآخرين. اتفق أهل رواة نافع على نقل حركة الهمزة إلى الدال في قوله تعالى فأرسله معي ريدا يصدقني. الريدء في اللغة هو المعين، الريدء هكذا هو المعين، الريدء هو المعين بالهمزة هو المعين. أردأته أعنته، يقال أردأته أعنته، ومنه الرداء يعني اللباس المعروف، لأنه يعينك على اتقاء البرد. الرداء سمي الرداء رداء لأنه يحميك ويعينك على اتقاء البرد. فكل هذه المعاني مرتبطة في اللغة العربية، الرد أو الرداء أو ردءا إلى غير ذلك. فنافع نقل حركة همس تخفيفا، لأن كما ذكرنا العرب كلما يعني بعض العرب كلما يعني أمكنهم أن يسهلوا الهمزة أو يحذفونها أو كذا فعلوا، ونقلوا لنافعين منقولا ريدا في سورة القصص. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية آلانا، آلانا المستفهمتان، لأن كين آلانا غير مستفهمتان، وبحال قول الله تعالى قالوا لا نجيت بالحق، آلانا خفف الله عنكم، هذه كلها ليست مستفهمة، لكن نحن الآن في كلامنا مع آلانا المستفهمة، أي التي دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام. آلانا أصلها آنا، آنا أي بمعنى حان الوقت، وهو ظرف الزمان الحاضر، آنا بمعنى حان، آنا دخلت عليها التعريف فصارت الآن، الآن بحال الأرض، الآن دخلت عليها همزة الاستفهام الأولى فصارت الآن، الآن دخلت عليها همزة الاستفهام الآن، وهذا ما قرأ به القراء، قرأوا الآن، الآن. لما دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، لأن أصل آلانا، آلانا بحال الأرض، دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، فهمزة الوصل رجعت ألفا فصارت آ همزة الوصل، لأن الهمزتان همزة الوصل إذا اجتمعت مع همزة القطع فهمزة الوصل ترجع حرف مد بحال الذكرين، أصل الذكرين دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الذكرين، أو التسهيل الذكرين، إما أن ترجع همزة الوصل حرف ألف حرف مد، وإما أنها تسهل الذكرين. كذلك آلان هنا في سورة يونس، إما أنها ترجع ألفا فتقرأ الآن، وإما أنها تسهل فتقرأ آلانا، الآن الآن الآن الآن. لكن نافع يحرك اللام الساكن في الآن بحركة الهمزة التي بعده، ويحذف الهمزة فتصير آلانا، آلانا، آلانا. إذن همزة الاستفهام هي الأولى، الألف الذي بعدها هذا مبدل من همزة الوصل، حركة الهمزة يعني الفتحة التي على اللام هي حركة الهمزة المنقولة وحذفت الهمزة فصارت الكلمة آلانا آلانا آلانا. وآلانا مشكلة في رواية ورش هذا، يعني مشكلة معضلة. على أي حال كل ما نفهمه هو النقل لنافع أي لورش وقالوا آلانا. القراء الآخرون قرأوا آلآن آلآن أو أهلآن. نافع قرأ آلآن أو قرأ كذلك آلآن آلآن آلآن. تسهيل الهمزة، تسهيل همزة الوصل. ولكن الوجه الذي نقرأ به والذي جرى به العمل في الإفراد، إذا أفردنا رواية ورش أو رواية قالون نقرأ بإبدال همزة الوصل ألفا آلانا فقط. فإذا أردنا أن نجمع العصر نقرأ بالوجهين، نقدم وجه البدال ثم نثني بوجه التسهيل، وهكذا حتى نأتي بالأوجه كلها. هذه الكلمة آلانا هكذا نافع نقلها أي ورش وقالون. قال ونقلوا لنافعين منقولا ريدا وآلانا وآلانا أي المستفهمتان، وهما كلمتان في موضعين في سورة يونس لا غير. وما بقي من آلانا كلها جاء على لفظ الخبر، على لفظ الإخبار، ليس على لفظ الاستفهام. ونقلوا لنافعين منقولا ريدا وآلانا. الكلمة الثالثة عادا لولا، عادا لولا هي في سورة النجم فقط. كذلك نافع له النقل، لم يقرأ الأولى الأولى لأن أصل الأولى، فنقل حركة الهمزة إلى اللام، وبما أن الهمزة مضمومة فنقل حركة الضم إلى اللام فقرأ الأولى عادا لولا عادا لولا. وأدغم التنوين من عادا أدغمها في اللام لأن هذا من باب الإدغام الكامل عادا لولا، فشدد اللام لأن التنوين مدغم في اللام عادا لولا عادا لولا. إذن هذا النقل في ثلاث كلمات، يعني اتفق قال وورش على النقل فيهن. ونقلوا لنافعين منقولا ريدا وآلانا وعادا لولا عادا لولا. اقرأ زيد. وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. لما ذكر لنا أن نافعا نقل حركة الهمزة من الأولى إلى اللام وحذف الهمزة فصارت الأولى، واتفق ورش وقالون على هذا النقل، ولكن في غير عاد الأولى ورش النقل وقالون قرأ بالهمز حال الأولى بصائر الأولى بصائر، فقال قرأ الأولى ونافع قرأ الأولى، فورش على أصله وعلى قاعدته، وقالون أفرد هذه الكلمة بالنقل فقط التي في سورة والنجم في سورة والنجم. قال ثم قال وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. هذا لما اتفق ورش وقالون على النقل في عاد الأولى ذكر لنا رواية أخرى عن قالون وأنه انفرد بها، فله النقل في الأولى والواو الذي في الأولى قرأه بالهمز بهمز ساكن فقرأ عادا لؤلا عادا لؤلا عادا لؤلا عادا لؤلا، فهمز الواو فصارت الواو صورة للهمزة. كانت واو مد الأولى، لكن لما همز قالون صارت الهمزة صار الواو صورة للهمزة صار. ولولا مؤنث أول مؤنث أول، قيل أصله وول وقيل أصله وأل، على أي حال هذا مذاهب بين أهل البصرة وأهل الكوفة، أصله وول وقيل أصله وأل، فعلى أي حال أبدلت الهمزة واو، وهو تأنيث أولى، تأنيث أولى ومذكر أول أول، فقالوا همز الواو من عاد اللولى فقرأ عاد اللؤلى، بقي النقل على أصله الذي ذكره الناظم، وزاد انفرد عن ورشين بهمزة ساكنة على الواو فقرأ عاد اللولى، هذا معنى قول الناظم زيد شنو وهمزوا وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. وهمزوا الواو أي الرواة عن قالون، وهمزوا الواو واو الجماعة يعود على الرواة، أي قرأوا لقالون بهمز الواو من الأولى بعد النقل، وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم أي عند نقلهم أثناء نقلهم زادوا الهمزة همزة ساكنة لقالون، وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم أي عند نقلهم أثناء نقلهم في الوصل، قال زيد سواء وصلت عادا بلولا فتهمز الواو تقرأ عادا لؤلا، عادا لؤلا هذا الوصل، أو وقفت على عادا فتقرأ أيضا لؤلا عادا، عادا ليست محل الوقف لكنه قد يقف الإنسان الوقف الاضطراري أو كذا أو الاختباري، الوقف الاختباري شنو هو؟ أنك عندما تقرأ على الشيخ أو الشيوخ يريد أن يختبرك الشيخ فيقول لك قف على عادا ثم اقرأ لنا الأولى كيف تقرأها، هذا يسمى الوقف الاختباري يعني من طرف الشيوخ، يقول لك قف على عادة وقرأ لنا الأولى ليختبرك، يعني يختبر مدى علمك بهذه الكلمة، هذا الوقف الاختباري، فإذا وقفت على عادة للوقف الاختباري فإما أن تقول الأولى تأتي بهمزة الوصل ثم تنقل حركة الهمزة إلى اللام ثم تأتي بالهمزة الساكنة التي يعني على الواو فتقول آلؤلا آلؤلا، أو تقول لؤلا بدون همزة وصل لؤلا، إذن فيها وجهان ذكر في هذا البيت وجهان لقالون، إذا وقفت على عادة فإما أن تقرأ لقالون آلؤلا وإما أن تقرأ له لؤلا لؤلا، وجهان. الوجه الثالث سيأتي، قال وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أي إذا وصلت عاد الأولى بعادا لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء، يقصد في الابتداء إذا ابتدأت بالأولى، قول الناظم في أو في الابتداء أي إذا ابتدأت الأولى فتقول لؤلا أو تقول آلؤلا كما سبق لنا لورش الآخرة الآخرة الأرض الأرض إلى غير ذلك. وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء، ثم قال لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. هذا الوجه الثالث، الوجه الثالث هو هذا، فإذا وقفت على عاد فإما أن تأتي بهمزة الوسط تقول آلؤلا أو تحذف همزة الوسط وتنطق باللام، تبتدئ باللام مع الهمز الساكن لؤلا، ولك وجه ثالث أن ترد الكلمة إلى أصلها، أن ترد الكلمة إلى أصلها، أصل الكلمة آلؤلا هي الأولى الأولى، فترد الكلمة إلى أصلها فتحذف النقل، تحذف الهمزة التي على الواو وتقرأ الأولى كنظائرها كالأرض كالآخرة الأولى، وهو أيضا وجه لقالون، فترد الكلمة إلى أصلها هذا في هذا أشار الناظم إلى قوله لكن نزيد لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. فأولى هذا الوجه الأصل هو أولى في رواية قالون، وأنك إذا وقفت على عادل فالأولى أن لا تنقل، أي لا تنقل حركة همزة إلى اللام، بل تسكن اللام وتحذف الهمزة الساكنة التي صورة التي على الواو، فتقرأ الأولى الأولى الأولى، وهذا الواو ليس صورة للهمزة فهو مد، هنا رجع الواو ليس صورة للهمزة، يعني أوجه القراءة تبين. فهذا الواو واو المد، أي مد الصيغة الأولى، بحال ألف الآخرة الآخرة تماما، الآخرة الأولى الآخرة، كل هذا ألف المد أو واو المد. فقال الناظم رجح لنا أنك لو ابتدأت وقفت على عادل وأردت أن تبتدئ بالأولى فحينئذ الأولى من الوجوه الثلاث هو أن ترد الكلمة إلى أصلها، ورد الكلام إلى أصله هو أصل، رد الكلام إلى أصله هو أصل. ولهذا الحافظ أبو عمرو الداني يقول وهذا الوجه هو أوجه وهو أقيس وبه آخذ وهو آثر، يعني آثر على غيره، مختار على غيره، وجه أوجه يعني أكثر يعني في الأخذ، وهو القياس يعني في القياس على هذا، لأن لماذا قياس على ماذا؟ لأن كل مقيس لا بد له من مقيس علي، سواء في الفقه أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك. هنا القياس شنو؟ قياس قالون، وهو أنه قياس قالون وهو أنه لا ينقل حركة الهمزة من لام المعرفة، لا ينقل حركة الهمزة إلى لام المعرفة، فيقرأ الأرض الآخرة الآخري الأولى، هذا هو القاعدة. فإذا قرأت الأولى من عادل الأولى فهذا يعني رددت الكلمة إلى قياسها، قياس نظائرها، لأن لها نظائر، لها نظائر أشباه، فهي مثل نظائرها، فحمل الكلام على نظائره هو أولى، ورد الكلام إلى أصله هو أصل، وهكذا. ولهذا الناظم قال هو أولى يعني أحق، أولى يعني أحق، والشاطبي قال فضيلة يعني فضيلة هذا الوجه، يعني وجه رد الكلمة هذه عاد إلى أصلها الأولى هو فضيلة، أي فضيل تبعا للإمام الداني، لأن الإمام الداني عندما تكلم عن الأوجه الثلاثة ذكر اختار هذا الوجه، وهو وجه رد قالون إلى هذه الأولى إلى أصلها. هذا يعني غير يظهر لنا في حالي إذا وقفت على عادل عادل الأولى، ومفهومه أنك إذا لم تقف على عادل ووصلت عادل بالأولى فليس لقالون إلا وجهان، ليس لقالون إلا وجهان، وهو النقل، ليس له إلا وجه واحد وهو النقل وهمز الواو، عادا لؤلا عادا لؤلا عادا لؤلا. وإنما يظهر ثلاث أوجه في حال إذا وقفت على عادا، أما إذا لم تقف على عادا فليس لقالون إلا وجه واحد وهو عادا لؤلا، أنك تدغم التنوين عادا في اللام وتنقل حركة الهمزة إلى اللام وتحذف الهمزة وتهمز الواو عاد اللؤلى، وأن ورش عاد اللولى عاد اللولى. لماذا نافع اتفق رواته على النقل في عاد اللولى؟ هذا سؤال. ولم يتفقوا على الأولى التي بقيت في القرآن، لأن اللام ساكن، من اللام الأولى ساكن، والتنوين من عاد ساكن، لأن التنوين نون ساكن يلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، هذا التنوين تعريف دياله هو نون ساكن يلحق آخر الكلام لفظا لا خطا، أي لا تكتب النون ساكن لكن في اللفظ. فالنون عاد التنوين ساكن التقى مع اللام ساكن ديال الأولى. معروف أنه إذا التقى الساكنان لابد من تحريك الأول، لابد من تحريك الأول. نافع يعني لم يحرك، بل نافع لم يحرك التنوين وإنما حرك اللام، بدل من أحرك الأول حرك الثاني وهو اللام. تقال النون التنوين ساكن مع اللام الأولى ساكن، فنافع بدل من أن يحرك التنوين حرك اللام، يعني حرك الأخير. لما حرك اللام بحركة الهمزة وكان التنوين ساكنا والتنوين والنون ساكنان إذا التقى مع اللام فيكون الإدغام كاملا كاملا، مثل من لدنا من لدنا، إدغام كامل. فالتنوين ساكن نون ساكن إذا التقى مع اللام فإدغام كامل. فنافع لما حرك اللام بحركة الهمزة والتقى مع التنوين الساكن فيكون من باب الإدغام الكامل، فأدغم التنوين في اللام فصارت عادا لولا عادا لولا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.